تقول إن عندها طريقة تمكنها من التحدث مع الجن، فهل يجوز لها أن تتحدث معهم أم لا؟ إذا كانت تتحدث معهم لدعوة إلى الله، أيوة، وتعليمهم العلم وإرشادهم إلى الخير وتحذيرهم من أذى الناس وظلم الناس، هذا كله طيب. أما إن كانت تتحدث معهم لسؤالهم الأشياء من عندهم وليفعلوا كذا وليفعلوا مع الناس كذا والاستعانة بهم على ظلم الناس أو غير ذلك فلا يجوز، إنما يتحدث معه إذا تمكن من ذلك من دون أن تقرب إليهم بقرابين، لا بسجود ولا بغير ذلك، ولكن مجرد الحديث تحدثوا به معهم ينفعهم فلا بأس، كأن تعظهم وتذكرهم تدعوهم إلى الله تأمرهم بالمعروف تنهاهم عن المنكر، كل هذا طيب كما يفعل مع الإنس. طيب نعم، بارك الله فيكم.